وأن رسل السماء فوجدنا في أكثر ذلك كتبه الكفر وأنا كنا نخرج منها مقاعد الإسلام فمن يسمع الآيات بلا موشنا فرصدا وأنا لا ندري لأنه أريد بما في الأرض أم أراد به ربكم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله إلا ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا الغالبون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاذفون فكانوا في جهنم حطبا وشمس الله على الطريق إلى صلى ثم أنفق في نفسها مجيد ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابه صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يشكو كانوا يدعون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن لنا بدعا من خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا ثم أقل عددا قل إن أدري أظنكم ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظلم على غيبه أحدا إلا ما يرتضى لرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أغفر عليه واغفر القرآن توكيلا إنا نغفر عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا الله وشقيلا إن لك في النهار سبقا طويلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنفالا ثم كلمة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تستخدمون إن كفرتم يوما إن يجعل الميدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم من مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها المستكبر قم فأنذر وربك فكبر فإذا لم تقل به الرب من فتح ولا تمنن أن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في النار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير لوني مرض ألف عقيلا فجعلت لكما لهم ممدودا وبنين شكرا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع من أكيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبدر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسره سقر وما أهواك ما سقر لا تبغي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب الناس يا ملائكة وما جعلنا عددهم إلا كتابا للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فلا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ويكفرون وليقول الذين في قلوبهم مرض من سابق فما أراد الله بهذا أبدا كذلك يضل الله من يشاء فيهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والشهدنا أسقط إنها لتلف يهدي غير البشر لمن جاء منكم أن يدعو السماء فتأسقط كل نفس بما كسبت وهي إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر قالوا أنهم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نسبح في أرض الدين حتى أتانا اليقين فما لهم معهم جماعة الشاهدين فما لهم عن الكثرة المعرضين كأنهم جمهور مستنفرة مرت من قسوة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يرضون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليخطو أماله يسأل الإنسان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فيقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر نبه الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك أن تسمع القرآن فإذا قرأته فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق قبل من علم القراء فالتفت الله الإسلام إلى ربك يومئذ المساء فلا مستقى ولا ضل إلى أولادهم فالتفت وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولادك فأولادهم أولادك فأولاد أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من ملك يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من نطفة الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فبدأ على الإنسان حين ينتهي أن يكون شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا سبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا مستعيرا إن الأبرار يشربون من بأس الكتاب إذا أثبات زورا فإذا من ربها عباد الله يفكرونها تفكيرا يوفون بالسنة ويخافون يوما فيشكرون مستطيرا ويطعمون الطعام على حسه مسكينا ويزرعهم بكيرا إنما تطعمهم لوجه الله لا تكرهوا جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا مما قدرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مغفرة مسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا من كان مزاجها جميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوم عليهم ولدان مخلدون إذا رأيت الحديد أولدوا أمما أسورا وإذا رأيت ثم رأيت عيسى ومنك مستجيرا عليهم فيها بسلوك سنسكرهم ويستبرق وكلهم مسرقا من فضة وسقاهم ربهم شرابا قطورا إن هذا كان فبأي حديث بعده يؤمنون.